الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه مباد. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. يخبر ربنا سبحانه وتعالى ويرشد عباده أن الشيطان وهو عدو ابن آدم، الإنسان أعداؤه ثلاثة: النفس يعني نفسه، والشيطان، والهوى. فيخبر ربنا سبحانه وتعالى أن عدو ابن آدم وهو الإنسان وهو الشيطان، عدو ابن آدم وهو الشيطان، قد ينزق في قلب ابن آدم، والنزق هو ما يلقيه الشيطان على قلب الإنسان، ما يلقيه الشيطان على قلب الإنسان يسمى نزق. ونزغات الشياطين كثيرة، نزغ الشيطان كثير جدا. من نزغ الشيطان شدة الغضب على أمور الدنيا، فإن شدة الغضب من نزغ الشيطان، كما روى السهمي والصحيح الألباني قال عليه الصلاة والسلام: الغضب من الشيطان، فإذا غضب الرجل فليستعذ بالله. فشدة الغضب من نزغ الشيطان. وأرشدنا ربنا سبحانه وتعالى لعلاجه، قال: فاستعذ بالله، فاستعذ بالله، يعني أكثر من الاستعاذة. ومعنى الاستعاذة هي اللجوء والاعتصام بالله، تعتصم بالله وتلجأ إليه، لأنك إذا اعتراك هذا الغضب إلزم العلاج. وقد جاء في الصحيحين من حديث سلمان ابن سرد، سلمان ابن سرد رضي الله عنه قال: استب رجلان، يعني كلاهما سب الآخر، قال: فغضب إحداهما وانتفخت أوداجه، يعني عروق الرقبة انتفخت من شدة الغضب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني أعلم كلمة لو قالها، يعني الغضبان، لو قالها لذهب عنه ما يجد، يعني ذهب عنه الغضب. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني الشيطان حضر هنا، فاحتاج إلى إيش؟ إلى الاستعاذة. وفي الحديث أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه اختلف مع رجل بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، فارتفعت أصواتهما، فقام رسول الله، قام قالوا ما بك يا رسول الله؟ قال لا أجلس في مجلس حضره الشيطان. أن إذا بدأ القضب أمر الدنيا حضر الشيطان، فإذا حضر الشيطان أصبحت إما أن ينتهي الشجار إذا كان بين الزوج وزوجته بطلاق، وإذا كان بين الأرحام بقطيعة أرحام، أو بين الناس إما مشاجرة وإما قتل أو قد ذلك، لأن العواقب وخيمة، فلا علاج لك إلا الاستعاذة، تكثر من الاستعاذة. أنسمى الشيخ حفظه الله أميانزا مقدمة فيها أكسما آية الله سبحانه وتعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. Ikikupata pepesi yoyote ya shetani, basi taka hifadha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea katika hii na kuwahusia waja wake na kwamba shetani ni adui wa mwanadamu. Shetani ni adui wa mwanadamu, kwani mashetani kwani maadui wa mwanadamu ni vitu vitatu: shetani na nafsi na hawa. Hawa ndiyo maadui wa shetani wa mwanadamu. Kwa hiyo adui mkubwa wa shetani wa mwanadamu ni huyu shaitani. Na nazgh ma yulqihi shaitanu ala bni adam, nazghu ni ule wasiwasi na pepesi ambazo shetani anamtia mwanadamu. Na hizi nazaghat za shetani ni nyingi: minha shiddatul ghadab, ni ghadhabu kubwa. Hii pia anatia shetani kwa mwanadamu kuwa na ghadhabu na hasira za kupita kiasi. Rawa As-Sahmi radhiyallahu anhu, Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika hadithi ya Mtume sallam ni kwamba mtu akifanya akiwa na ghadhabu, ghadhabu za shetani zikimpata mtu, basi anatakiwa atafute tiba ya ghadhabu hizo, ambapo ni kufanya istiadha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameelezea tiba hii, na istiadha ni al-lujuu wal-i'tisamu ila Allah, kutegemea na kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala akuondoshee pepesi hizo, kwa sababu aliyekutia jambo hilo ni huyu shetani, kwa lazimiana na tiba hiyo, ambapo ni kulazimiana na hii istiadha. Imekuja katika sahihain, katika hadithi ya Salman, kwamba masahaba wawili, watu wawili watukanana, mmoja wapo akakasirika mpaka mishipa yake ikafura kwa ghadhabu kubwa aliyokuwa nayo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema: inni a'lamu kalimatan lau qalaha la dhahaba anhu ma yajidu, mimi najua kalima ambapo lau angelisema ingeondoka hii ghadhabu anoipata. Qalu, masahaba akamwambia Mtume: ma hiya ya Rasulullah, kalima gani? Qala a'udhu billahi minash shaitani rajim, lau akisema hivi ghadhabu yake itaondoka. Pia imekuja hadithi Abu Bakr bin Siddiq radhiyallahu anhu, alitofautiana na sahabi mmoja mbele za Mtume sallam, sauti zao zikawa juu. Mtume sallam akainuka mahali pake na kuondoka na kusema kwamba siwezi kukaa majlisi ambayo shetani yupo. Kwa hiyo mahali popote ambapo pana ghadhabu, mahali pa talaka, mahali pa jambo gani palipo na ghadhabu, ujue hapo ni shetani ndio alioleta ghadhabu hiyo. Watu wanatakiwa wafuate tiba hii ya Mtume sallam ya istiadha. Wakad kana nabiyuna alayhi salatu wassalam la yaghdab ala amur dunya abadan, yatihi al-arabi wa yashabu min thawbihi biquwwah, ويقول له: يا محمد اعطني من مال الله، ليس مالك ولا مال أبيك، يعني الصدقة. فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم، يبتسم ويقول: اعطوه. يسحب الثوب ويؤثر. يقول أنس: كنا نرى يعني الأثر من قوة السحبة. ويأتيه رجل أخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم ناقة وقال إن جاءت إبل الصدقة نردها إليك. فجاءت إبل الصدقة ونسي النبي عليه الصلاة والسلام لأنه بشر ينسى كما تنسى البشر. فجاء هذا الرجل وتكلم بكلام شديد على النبي صلى الله عليه وسلم، كلام شديد جدا. فقام الصحابة فقال اتركوه إن لصاحب الحق مقال، لا رجل له حق اتركوه، يعني ما كان يغضب أبدا عليه الصلاة والسلام إلا للدين فقط. تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله، يعني الأمور الدنيا أبدا ما يغضب أبدا، لأن الغضب من الشيطان، فما كان يغضب أبدا عليه الصلاة والسلام. قالت إلا إذا انتهكت حرمات الله، يعني إلا إذا كان الأمر متعلق في الدين نعم كان يغضب، ما بل أقوام يقولون كذا وكذا كان يغضب عليه الصلاة والسلام لأمور الدين فقط، لأن الغضب كما قلنا هو من نزغات الشيطان على قلب ابن آدم. فمتى ما غضبت الزم الاستعادة، وإن كنت قائما اجلس، وإذا كنت جالس اذهب اخرج من البيت اخرج من المجلس، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا غضب أحدكم وكان قائما فليجلس، يقعد، وإذا كان قاعدا فليقف، يقف ويمضي يمشي، لأنه متى ما مشى خف الغضب، ومتى ما كان في نفس المكان ازداد الغضب. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وفيه يعني ضعف يسير قال عليه الصلاة والسلام إن الغضب من الشيطان، إن الغضب من الشيطان، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. فاستحب العلماء الوضوء يتوضأ، قالوا لأن الغضب هو فوران الدم في جسم ابن آدم، الدم يغلي فوران الدم، فإذا فار الدم أي غلى في الجسم احتاج إلى شيء يبرده، فالماء إذا مر عليه سكن. أرسم الشيخ حفظه الله عليكم تومي ويتو صلى الله عليه وسلم hakasiriki kwa mambo ya dunia. Mtume sallam alikuwa akikasirika kwa mambo ya akhira, mambo ya dini, lakini mambo ya kidunia hata alikuwa akiudhiwa Mtume sallam hakasiriki. Alijiliwa na bedui mmoja akavuta nguo yake na kutaka apewe sadaka kwa nguvu. Mtume sallam akamwaahidi kwamba atampa sadaka, lakini bahati mbaya Mtume akasahau. Aliposahau bedui yule akasema maneno mabaya dhidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, masahaba wakakata kumpiga, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akawakataza na kusema kwamba huyu ana haki, kwa sababu ana haki nilimwaahidi lakini nikasahau. Pia mama Aisha radhiallahu anha alikuwa akisema kana sallallahu alaihi wasallam la yaghdhabu illa idhan tuhikat hurumatullah, alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hakasiriki isipokuwa zinapovunjwa heshima za Allah, yani masala ya dini, hapo ndio anakasirika. Idhan mambo ya dunia Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa hakasiriki, lakini mambo ya kidini ilikuwa akikasirika lillah, kwa ajili ya Allah. Na hii ni kwa sababu ghadhab ni katika pepesi za shetani, na tiba ya pepesi hizo za shetani aidha kwanza ni istiadha, kusoma a'udhu billahi minash shaitani rajim. Tiba ya pili ni kukaa, kama mtu amesimama akae, kama mtu amekaa atembee kidogo aondoke mahali pale, kila anapoondoka ndipo anapomuondoa shetani huyo. Kwa hiyo hii ni tiba inatakiwa watu wafuate. huyu ambaye amepata ghadhabu katika moyo wake haraka haraka ajaribu kufanya istiadha au kukaa kama amesimama au aondoke mahali pale. Imekuja hadithi dhaifu, innal ghadaba minash shaitan fa idha ghadiba ahadukum falyatawalla. Ghadhabu inatokana na shaitani, hasira zinatokana na shaitani, mmoja wenu akikasirika na atawali. Na ghadhab ni ile kuchemka damu, damu inakuwa inachemka katika moyo, ndio mtu anapata hasira hizo ambazo anaweza akafanya lolote kwa sababu tayari ghadhabu zile zimempanda katika mwili wake mzima. ومن نزغات الشيطان ما يلقيه على قلب ابن آدم من الوسوسة، فإن الوسوسة يعني قد يبتلى بها كثير من الناس، تجده يتوضأ ساعة كاملة وهو يتوضأ، أو يغتسل يمكن ساعة أو ساعتين وهو يغتسل، كلما اغتسل قال لا لعل هذا العضو ما أتاه ماء فيعيد الغسل ويعيد الغسل. كما جاء رجل للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال يا إمام إني أنغمس في نهر الفرات ثم أخرج ثم أنغمس ثم أخرج وأرى أني ما طهرت الآن، يعني ما طهرت، هل يعني لي صلاة إذا صليت بهذا الغسل؟ قال له الإمام أحمد أنت لا صلاة لك. قال لما يا إمام؟ قال لأنك مجنون، لأنك مجنون، يعني تنقمس ثم تخرج تنقمس ثم تخرج تقول ما طهرت. فهذا من يعني نزغات الشيطان الوسوسة. قال تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، ويوسوس. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال أن الشيطان إذا غفل ابن آدم وسوس له، وإذا ذكر الله يعني استعاذة خنس، خنس يعني سكت من شر الوسواس الخناس، يوسوس إذا أنت غفلت وسوس لك، وإذا ذكرت الله خنس، خنس يعني سكت. هذا قول ابن عباس رضي الله عنه. فالوسواس يا أخوة مرض يؤدي بصاحبه إلى الجنون إن لم يعالج هذا القبض، إن لم يعالج هذه الوسوسة. وكم من إنسان أصابه الجنون بسبة الوسوسة. شخص أصبح يوسوس له الشيطان أن زوجته تخونه، خائنة، والمرأة صالحة، لكن سبحان الله وسوس له الشيطان حتى كان النهاية الطلاق وهو ذهب عقله جن. وشخص آخر ذهب إلى العمرة فوسوس له الشيطان أنك مرائي وأنك منافق، وهو يعني كان داعية. لما هذه القصص يعني التي حصلت، الذي طلق زوجته وجن يعني حصل عندنا. وهذا أحد الدعاة في أحد الدول كنت أعرفه رحمه الله، ذهب للعمرة فتلبس عليه الشيطان أنك منافق أنك مرائي منافق مرائي وهكذا، فأصبح سبحان الله لم يستطيع الخلاص من شر الشيطان. إيش النهاية؟ قتل نفسه. هذا أنا أعرفه يعني معرفة جيدة رحمة الله عليه. فالشاهد هو أن الوسواس من الشيطان، وقد دلنا ربنا سبحانه وتعالى على علاجه، اكثر من استعاذة وانسى الموضوع، اقطع الموضوع اتركه تماما، لا تلتفت له. لما جاء رجل قال يا رسول الله إني أجد في نفسي شيئا منذ أن أسلمت لا أستطيع يعني أن أذكره لك لعظمه، فقال هنا سلم ذاك من الشيطان فلا تلتفت له، ذاك من الشيطان فلا تلتفت له. فالشاهد أخوة أن الإنسان متى ما شعر بوسوسة عليه أن يكثر من الاستعادة ولا يلتفت لهذا الوسواس، لا يلتفت له حتى لا يكون مآله مآل من فقد عقله. نعم. Anasema Sheikh Hafidhullah katika pepesi za shetani ni mambo ambayo yanatia katika moyo wa mwanadamu ambapo ni wasiwasi. Shetani anamtia wasiwasi mwanadamu, sababu mtu anaweza katawadha au akaoga saa nzima hajatoka, saa nzima hajatoka chooni anaoga, au saa nzima anatawadha pale katika wadhu, kama ilivyokuja alivyokuja mtu mmoja kwa Imamu Ahmad akamwambia mimi nazama katika mto wa Furat kisha natoka, naona bado sijaoga vizuri, nazama tena kisha natoka, je ni kisali sala yangu inakuwa sahiha? Alimamu Ahmad akamwambia hapana, sala yako haijasihi, li annaka majnun, sababu wewe ni mwenda wazimu, wazama kwenye maji alafu bado wasema hujaoga vizuri. Kwa hiyo wasiwasi huu ndio hatima yake, wasiwasi mtu namna hiyo hatimaye anakuwa ni mwenda wazimu. Kala Ibn Abbas radhiallahu anhuma, mtu akighafilika kumtaja Allah ndio shetani anapata nafasi ya kumtia wasiwasi. Kila mtu anavyoghafilika shetani ndipo anapoingia akapata nafasi ya kumtia wasiwasi mtu huyo. Lakini ikiwa mtu anadumu kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, shetani yule anakimbia. Ndio maana ameitwa alwaswas alkhannas, shetani ambaye anakimbia na kurudi nyuma ikiwa mtu atamtaja Allah. Lakini mtu kama hamtaji Allah, shetani huyo anapata nafasi ya kumtia wasiwasi na kumhuru. Asema kuna mtu mmoja alikuwa na wasiwasi na mke wake, kila anavyokaa anaona mke wake anamfanyia khiana, kila anavyokaa anamfanyia khiana, mpaka mtu yule akapata wazimu. Pia anasema kuna daia mmoja anamjua, sheikh anamjua daia huyo, shetani akamtia wasiwasi mpaka hawezi kujinasua na wasiwasi huo, akajiua mwenyewe huyo, akajiua mwenyewe kwa sababu ya wasiwasi ule aliokuwa nao. Kwa hiyo Mtume swalla Allahu alayhi wasallam ametufundisha tiba ya wasiwasi huu na tiba ya pepesi hizo za shetani. Tunatakiwa tufuate tiba hii ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa aidha min khutuwati shaytan ma yulqihi ala ibn Adam min hadith nafs athna' as-salat. ما يلقي على ابن آدم من حديث نفس أثناء الصلاة، لأن الشيطان كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أذن المؤذن هرب الشيطان يعني من المسجد وله صوت، فإذا انتهى الأذان رجع، فإذا أذن المؤذن عفوا فإذا أقيمت الصلاة هرب وله صوت يعني ريح يخرج منه، فإذا انتهت الإقامة لبس على ابن آدم اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا، قال فينصرف من الصلاة ولا يدري ماذا صلى. وجاء رجل إلى أبي حنيفة، إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله، فقال: يا إمام، إن لي حاجة وضعتها في مكان ونسيت هذا المكان، بحثت عنها كثيرا فنسيت هذا المكان. فقال الإمام: قم توضأ وصلي ركعتين. قال: فتوضأ الرجل وصلى ركعتين، فلما انصرف قال: ذكرته أتاه الشيطان ذكر. قال: فخرج مسرعا من المسجد، ذكر المكان الذي إيش في حاجته، يعني أثناء الصلاة هو يفكر أين وضعها أثناء الصلاة، فقال: ذكرته. فحديث النفس في العبادة من وساوس الشيطان. جاء في صحيح مسلم عن عثمان بن أبي العاص أنه قال: يا رسول الله، إن الشيطان يلبس علي في صلاتي، إن الشيطان يلبس علي في صلاتي، يعني ما أخشى، الخشوع يذهب ما أخشى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذاك خنزب، اسمه خنزب، شيطان اسمه خنزب. قال: ذاك خنزب، فإذا أتاك استعذ بالله، قل أعوذ بالله من الشيطان، وادفل على يسارك 3 مرات. طبعا ليس تفل قوي حتى لا يقع اللي جنبك، إنما أنفث يعني نفث على يسارك، نفثا يعني خفيف. قال: ولن يضرك بإذن الله، ولن يضرك بإذن الله. قال في الرواية: قال: ففعلت فذهب عني. Anasema Sheikh Habibullah katika hatua za shetani anazofanya ili kumbabaisha mtu na kumtia wasiwasi ni yale anayotia shetani kwa mwanadamu katika mazungumzo na mawazo ya nafsi katika ibada yake. Akiwa ndani ya sala, mawazo mbalimbali yanakuja kwa ajili ya kumharibia sala yake. Imekuja katika Sahihi Muslim an Abi Huraira radhiyallahu anhu قال صلى الله عليه وسلم: إذا أذن المؤذن مؤذن يكيذن شيطاني هكيمبيا نهوكو أنا صوتي زما زكوشوتا وسباب يكوغوبا مدينة يا الله سبحانه وتعالى نذكر الله إكماليزيكا شيطاني أنا رودي فالي فالي مسكتيني إكيكيميو صالة أنا كيمبيا تينا إكماليزا إقامة أنا رودي فالي مسكتيني na kuingia kwa wale wenye kusali na kuwashawishi na kuwatia mawazo, kumbuka hili, angalia hili, fikiria jambo hili ndani ya sala, kwa ajili ya kumshawishi na kumgurugia na kumpunguzia thawabu za sala ile. Asema alikuja mtu mmoja kwa Imam Ahmad au Imam Abu Hanifa, Imam Abu Hanifa, akamwambia: ya Imam, mimi nina haja fulani, nimeweka kitu changu mahali fulani lakini nimesahau nimekiweka wapi. Abu Hanifa rahimahullah akamwambia: nenda katawadhe usali rakaa mbili. Akatawadha yule mtu akasali rakaa mbili, ndani ya sala yake akakumbuka kile kitu kwamba amekiweka mahali padha kadha, akasali haraka haraka kwa sababu tayari mazungumzo yale ya nafsi yametiwa na shetani, mpaka akafikiria kila mahali akakumbuka kitu chake amekiweka mahali kadhaa. Kwa hiyo mazungumzo ya nafsi hii ni katika wasiwasi pia wa shetani. Katika Sahihi Muslim an Ibn al-As qala Mtume sallallahu alayhi wasallam: inna ash-shaytana, anakuja kwa Mtume akamwambia: shetani ananitatiza katika sala yangu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia: dhaka khinzab, huyo ni khinzab, shetani anaitwa khinzab, akikujia katika sala fa ataka ifadha kwa Allah na fanya tema mati kidogo kidogo upande wako wa kushoto na hata kudhuru tena. Anasema akafanya hivyo na shetani hakumjia tena. Tiba aliyofundishwa na Mtume sallam aliitekeleza, shetani hakumshawishi tena na kumdhuru katika swala yake. Wafi as-sahihain قيل للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، الرجل يخيل إليه أنه أحدث في الصلاة، أحدث يخيل إليه، يعني من ما يلقيه الشيطان على ابن آدم حتى يقطع عليه صلاته، حديث نفس الذي يأتيه كثير. فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف، لا يقطع صلاة حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا. وفي رواية عند الطبراني قال: ذلك الشيطان فقل كذبت، يعني أني محدث تقول كذبت. فالشيطان حريص على أن يلبس على الإنسان في عبادته حتى في صيامه، يأتيك في الصيام: اسمع كذا، انظر إلى كذا، حتى ما يعني تستفيد أجرا على هذا الصيام. انظر إلى هذا المحرم، اسمع هذا المحرم، قل الكلام المحرم، يلبس عليه حتى في الصيام. قال عليه الصلاة والسلام: رب صائم، يعني كم من صائم، رب صائم حظه من صومي الجوع والعطش. رواه أصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه: رب صائم حظه من صومي الجوع والعطش، يعني ما استفاد. وقال عليه الصلاة والسلام: ينصرف أحدكم من الصلاة كما عند الإمام أحمد، أظنه عن معاذ، أظنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينصرف أحدكم من الصلاة ولم يكتب له إلا ربعها، نصفها، ثمنها، سدسها، سبعها، تسعها، يعني يكتب له من الأجر ما حضر قلبه في الصلاة فقط، إما يكتب له أجر كامل أو نصف أجر أو ربع أجر أو ثمن أجر أو سدس أجره، وهكذا. قال: ينصرف أحدكم من الصلاة ولا يكتب له إلا نصفها، ربعها، ثلثها، ثمنها، سبعها، سدسها، إلى آخر الحديث، يعني ليس له إلا ما حضر قلبه في الصلاة. هذا معنى الحديث. بسبب إيش؟ تسلط الشيطان على قلبه، تسلط الشيطان على قلب ابن آدم. نعم. ثم الشيخ يقول قد صحيحين ثم صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الرجل يخيل عليه أنه حدث شيء في صلاته، mtu anadhanishwa kwamba kuna kitu kimetoka katika sala yake. Faqala, mtume akasema: la yansarif hatta yajida rihan au yasma sauta, asiondoke katika sala yake mpaka apate harufu, ahisi kwamba harufu kimetoka kitu kwake, au asikie sauti, lakini asitoke hivi hivi bila mambo haya au moja katika mambo haya mawili. Ushetani anakuwa na pupa ya kumtatiza mtu katika sala yake, bali na katika ibada zake zote nyingine, hata katika saumu. Katika saumu pia shetani anamshawishi mtu: angalia kadha, angalia kadha, angalia mapicha, angalia muharramat, angalia kadha. Ni shetani huyo. Kwa hiyo ndio maana Mtume sana anasema: rubba saimin hadhuhu min siyamihi aljuu walatash, huenda mwenye kufunga fungu lake la saumu yake thawabu ni njaa tu na kiu, hana thawabu yoyote, kwa sababu amepunguza na kuondosha thawabu zake kwa kuangalia vitu hivyo ambavyo vinaondosha thawabu. Pia Mtume صلى الله عليه وسلم anasema: yansarifu ahadukum min as-salah wa lam yuktab lahu illa nisfuha au rubuha au khumusuha au sudusuha au khumusuha. Anasema mtu anaweza akaondoka katika sala yake na hajaandikiwa isipokuwa nusu tu ya thawabu au robo au humus au sudus, kulingana na vile alivyohudhuria katika sala. Mtu atalipwa sawa katika sala kulingana na mahudhurio ya moyo wake katika sala. Ikiwa moyo wake ulikuwa kamili, kuanzia takbiratul ihram mpaka salamu yuko ndani ya sala, huyu anapata thawabu kamili za sala. Lakini ikiwa ni nusu nusu, mara anafikiria iftari, mara anafikiria watoto, mara huyu atalipwa kulingana na vile alivyohudhuria. ومن نزغات الشيطان ما يلقيه على قلب ابن آدم من فعل المعاصي، من زنا، شرب خمر، أكل ربا، فما يلقيه ويزينها في قلب ابن آدم، يزين لك الزنا، يزين في عينك، يزين لك شرب الخمر، يزين لك سماع الأغاني والمعازف، يزين لك الحرام كله. فالعلاج الاستعادة، تستعذ بالله، استعذ بالله من فعل الحرام. فقد جاء في الصحيح قصة الثلاثة الذين خرجوا وأدركهم المطر، أصابهم مطر شديد، فدخلوا في غار فسقطت صخرة كبيرة على فتحة الغار، فما استطاعوا الخروج من الغار، ما استطاعوا، حتى يعني أدركهم الهلاك، أدركهم الموت. فقال أحدهم: اعلموا أنه لن ينجيكم اليوم إلا الله بصالح أعمالكم. ماذا عندكم من أعمال صالحة التي تخلصكم؟ فذكر رجل عمل صالح وانفتحت الصخرة، وذكر آخر عمل صالح وانفتحت الصخرة، ثم جاء الثالث قال: كانت لي ابنة عم أحبها حبا شديدا، فكنت أراودها عن نفسها فتأبى، يعني ترفض الزنا. قال: حتى ألمت بها حاجة، يعني أصابت حاجة تريد خاص، إما طعام وإما مال، فقال: لا أعطيك حتى تمكنيني من نفسك. وأحيانا الحاجة مشكلة. قال: فمكنتني من نفسها، فلما أردت أن أتيها قالت: يا فلان، إني أعوذ بالله منك، فاستعاذ من الشيطان وتركها، فانفتحت الصخرة، استعاذ من الشيطان، لأن هذا الفعل هو من الشيطان، يزين لك الحرام، فمتى ما زين لك الحرام استعذ بالله من الشيطان الرجيم، استعذ بالله. قال لك افطر في نهار رمضان، استعذ بالله. ان قال لك لا تصلي، استعذ بالله. وهكذا كل المحرمات التي يزينها الشيطان علاجها فاستعذ بالله انه هو السميع العليم. Anasema Sheikh Abdullah, katika pepesi za shetani ni mambo anayoyatia kwa mwanadamu katika masala ya maasiya: kuzini, kunywa tembo, kufanya mambo ya riba. Ni shetani ndio anayetia jambo hilo kwa baadhi ya watu, wakafanya zina, wakanywa tembo, wakafanya kila maasiya. Shetani ndio anempambia pambia mwanadamu na kufanya hivyo, lakini tiba yake ni istiadha, kufanya istiadha, kutaka hifadha kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mambo hayo. Imekuja katika sahih kisa cha wale watu watatu ambapo iliwapata mvua kubwa, wakaingia katika pango ya jabali, likaanguka jiwe likawazuia kutoka, ikawa hawawezi kutoka katika jiwe hili, mmoja wao katika pango hili. Mmoja wao akasema: hakuna litakalo kunasweni na pango hili na kutoka hapa isipokuwa kutawassal kwa amali njema alizofanya kila mtu. Kwa kila mtu akataja amali njema yake na kumtaka msaada Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutawasal na kila amali aliyoifanya. Mmoja katika wao katika amali yake njema anasema, kulikuwa kuna binti ya ami yangu nampenda sana na nilikuwa nina haja naye kubwa sana, na kila nikimwambia anakataa, mpaka akapata haja kubwa, shida kubwa, akaja mwenyewe kunilalamikia shida hiyo. Mimi nikamwambia siwezi nikakutatulia shida hiyo isipokuwa unipe ujimakinishe nafsi yako kwangu mimi. Akawa tayari yule binti wakafika hapo mahali pa kufanya uchafu ule, lakini yule binti haraka haraka akamwambia yule kijana, ittaqillah, mche Allah subhanahu wa ta'ala, kwani hili jambo tunalolifanya ni lazina. Yule kijana hapo hapo akafanya istiadha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akamuhifadhi na uchafu ule wa zina. Kwa hiyo hakufanya kitendo kile kwa sababu alifanya tiba hii ya Mtume sallam ya kufanya istiadha. Kwa hiyo fanya hifadha au fanya istiadha kwa Allah na kila jambo la haramu. Ukiona liko mbele yako jambo la haramu, fanya istiadha, kwani shetani anataka kukutia katika maasi hayo. Kwa hiyo tiba yake ni kutaka msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala ili akukinge na jambo hilo la haramu. هذا هو معنى قول ربنا سبحانه وتعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. يعني متى ما تسلط الشيطان على قلبك، إما بوسواس، وإما في شدة غضب الأمور الدنيا، وإما حديث نفس يبطل عليك صلاتك وعبادتك، وإما لتزيين المعاصي حتى تقع بها، فالزم يا عبد الله الاستعاذة، واكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم حتى يعني ينصرف عنك شر الشيطان. لأن كيد الشيطان إخوه كيده ضعيف، الشيطان كيده ضعيف. قال أحد السلف: كيد ابن آدم أشد من كيد الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. قال: إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال ذهب عنك. قالوا: أما كيد ابن آدم فإنه يمسكك من يدك إلى الآثام والمعاصي. فقال: كيد الشيطان، كيد ابن آدم أشد من كيد الشيطان. وقال آخر قال: كيد النساء أعظم من كيد الشيطان، كيد النساء أعظم من كيد الشيطان. الشيطان إنك الشيطان كان ضعيفا. قال: يهزم بالاستعاذة، يهزم بالاستعاذة. قال: وأما النساء إن كيدهن عظيم. فالشاهد هو أن الشيطان يعني يهزم بالاستعاذة، هو عدوك، وعدوك ما يهزم بالسلاح، يهزم بالاستعاذة. هذا هو سلاحك، استعاذة بالله من الشيطان الرجيم. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. سمع الشيخ حفظه الله هي ديو مانا يا منين يا الله سبحانه وتعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. هي ديو مانا يا منين يا الله سبحانه وتعالى. Kuyo mtu akipata wasiwasi wa shetani anatakiwa afanye istiadha, atake hifadha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala anamuondoshea, iwe ni wasiwasi, iwe ni mawazo mabaya, iwe ni shetani anakupambia pambia ufanye maasiya. Yote hayo dawa yake na tiba yake ni kufanya istiadha. Kuyo ndugu yangu Muislamu, kithirisha, kithirisha kufanya istiadha ili uokolewe na huyo shetani, ili shetani akukimbie, sababu vitimbi vya shetani ni dhaifu. Inna kaida shaitan kana dhaifa, vitimbi vya shetani ni dhaifu. Mmoja anasema katika maulama kwamba kaidu ibn adama ashaddu min kaidi shaitan, vitimbi vya mwanadamu ni vikubwa zaidi na vikali zaidi kuliko vitimbi vya shetani, sababu inna kaida shaitani kana dhaifa, mwingine anasema kaidun nisa'i ashaddu min kaidi shaitan, vitimbi vya wanawake ni vikali zaidi kuliko vitimbi vya shetani, kwa sababu vitimbi vya shetani vinashindwa kwa istiada, lakini vitimbi vya wanawake inna kaidahunna adhim, vitimbi vyao ni vikubwa. Kwa hiyo kwa vyovyote ni kwamba vitimbi vya shetani ni dhaifu, vinashindwa kabisa tena na istiada, kufanya istiada kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa tunatakiwa tukithirishe kufanya istiada ili Allah subhanahu wa ta'ala atulinde na huu shetani ambaye anatia wasiwasi na kutia pepesi hizo na kuwapambia watu maasiya. Hadha wallahu alam, wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam ajma'in. بارك الله فيكم.